وأما أمريكا والغرب فقد جن جنونهم من التقدم المذهل للدولة الإسلامية في العراق والشام وإعلانها عودة الخلافة، ففي ذلك القضاء على مصالحهم في الشرق الأوسط وإنهاء لسيطرتهم عليه وتهديد لهم في عقر دارهم. وارتعدت معهم فرائس طواغيت العرب الذين رأوا في هذا التمدد للدولة الإسلامية القضاء على عروشهم، فتحالفوا مع أمريكا وحلفائها من الصليبيين لقصف الدولة الإسلامية آملين القضاء عليها، فهم لا يريدون للشعوب المسلمة أن تتحرر من سلطان قهرهم ولا أن تعيش في حكم الشريعة بعيدا عن الذل والضعف. إلا أنه بحمد الله فقد بان للجميع معية الله لعباده المجاهدين، فلا زالت الدولة الإسلامية تتقدم على الأرض وتسيطر. لم يوقفها قصفهم ولم ينهي وجودها، وانقلبت المحنة منحة، فوفق الله عدة جماعات مجاهدة في 5 بلدان لبيعة الخليفة إبراهيم، وبذلك امتد سلطان الدولة الإسلامية إلى عقر دار الطواغيت الذين أعلنوا الحرب على الدولة، فقد أرادوا إضعاف الدولة ووأدها، فامتدت بفضل الله إليهم لتزلزل عروشهم وتسقطهم. فتوالت البيعات للدولة الإسلامية من أسود سيناء الذين امتثلوا لأمر ربهم بالاجتماع وأرادوا العز والسؤدد، فاختار أنصار بيت المقدس بمصر الانضمام لصرح الخلافة وسجلوا اسمهم في قائمة المبايعين، وسارع جند الخلافة في الجزائر للاعتصام بحبل الله وأعطوا صفقة يدهم لخليفة المسلمين. ثم جاءت الفتوحات من جزيرة العرب، فبايعت الدولة جماعة جديدة في جزيرة العرب وأخرى في اليمن، في حين اجتمعت عدة جماعات مجاهدة في ليبيا على بيعة الخليفة معلنة الدخول تحت لواء الخلافة والقتال تحت رايتها. ثم صرح أمير المؤمنين في كلمته الأخيرة بقبوله بيعة هذه الجماعات معلنا بدء الحرب ضد الطواغيت في عقر دارهم. وهكذا أعلنت شرارة بدء الربيع الجهادي في أنحاء البلاد، وحان وقت انفجار بركان الجهاد ضد الأنظمة المرتدة. فيا شباب المسلمين، ها قد جربتم السلمية وتجرعتم مرارتها، رأيتم كيف انقلب الطواغيت على الثورات السلمية ووأدوها ونكلوا بمن أقاموها. فدونكم الجهاد فإنه عز يعز الله به أهله، فإما النصر على الأعداء وحكم البلاد والعباد بشرع الله، وإما شهادة تغفر الذنب وترضي الله عنكم، فلا تتأخروا، الآن جاء القتال. هكذا قد بدأ لهيب الحرب يشتد في بلدانكم، فالتحموا مع إخوانكم المجاهدين وأفرغوا الغضب على المرتدين،